60 مسكين. فجاءت كفارة الظهار في القرآن بطعم 60 فيها تكفير لخطئه. فإذا ينظر إلى قيمة المقتول بلا بالغا ما بلغ 5، 10، 60، 70 لا يقف عند حد 60 المعهود في الكفارات.